مفرد يعني من ليس مركب كلمة، ليس جملة وليس شبه جملة. ولكن جملة. ماذا؟ ظننت زيد المجتهد. هذه جملة، جملة مجتهدة الجملة. كلمة مجتهدة. نعم مفعول الثاني. مفعول الثاني. انتبه معي. ما زلنا مع اللام المزحلقة. ما زلنا مع اللام المزحلقة. قال في قال ابن مالك رحمه الله بعده ولا يلي ذي اللام ما قد نفي. انتبه معي. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما قرضي. قال بعده وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ عليكم السلام. انتبهوا معي اخوان. انتبهوا معي. نحن قلنا تأتي اللام المزحلقة، قال ابن مالك في البيت السابق تأتي اللام المزحلقة متصلة بالخبر. جميل، متصلة بخبر إن. انتبه معي. خبر إن هو خبر المبتدأ، قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية وقد يكون شبه جملة. اللام المزحلقة تأتي مع شبه الجملة، لا مشكلة. إن زيدا لفي الفصل، إن زيدا لفوق البيت. وتأتي مع الجملة الاسمية، لا مشكلة. إن زيدا لكتابه جديد، لا مشكلة. طيب إذا كان الخبر جملة فعلية فهل تأتي اللام بإطلاق مع الفعل؟ لا، هناك تفصيل. انتبه معي. خبر إن قد يكون جملة فعلية كمثلي إن زيدا يدرس، إن زيدا لم يدرس، إن زيدا سافر، إن زيدا قد سافر، إن زيدا نعم الرجل. انظر إلى هذه الجملة، خبر إن في كلها جملة فعلية. إذا كان الخبر جملة فعلية فقد يكون مضارعا وقد يكون ماضيا. تمام. وقد يكون مثبتا وقد يكون منفيا. تمام. وقد يكون متصرفا وقد يكون جامدا. تمام. كل هذه احتمالات. فهل تأتي اللام المزحلقة مع كل ذلك؟ إن زيدا لا يدرس، إن زيدا لم يدرس، إن هل يجوز هذا؟ هناك تفصيل. انتبه. إذا كان الفعل منفيا لم تأتي اللام. وكذلك إذا كان الفعل ماضيا متصرفا لم تأتي اللام. انتبه. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي. المنفي لا يأتي بعد هذه اللام. الفعل المنفي لا يأتي بعد هذه اللام، هذا أول شيء. لا يجوز إن زيدا لم يدرس. الفعل المنفي لا يأتي بعد هذه اللام، فلا تتصل بفعل المنفي. قال ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي. رضي ما صفته؟ ماض متصرف ليس قبله قد، صحيح أم لا؟ ماض متصرف ليس قبله ماذا؟ قد. ففي البيت لا يأتي بعد اللام فعل منفي ولا يأتي بعد اللام فعل متصرف لم يسبق بقد. فعل ماض متصرف لم يسبق بماذا؟ بقد. هذا يمتنع معه اللام. تمتنع اللام مع هذا وتمتنع اللام مع هذا، وما بقي تأتي معه. تمتنع اللام مع المنفي وتمتنع اللام مع الماضي المتصرف الذي لم يسبق بماذا؟ بقد. وفي غير ذلك إن زيدا لا يدرس مثبت، مضارع مثبت. إن زيدا لقد درس ماضي متصرف لكن قبله ماذا؟ قد. وقال في قد، قال في قد وقد يليها مع قد كإن ذا. وقد يليها أي يليها الفعل، يلي اللام الفعل لكن مع ماذا؟ مع قد، يقصد الفعل الذي كرضي، يقصد الماضي المتصرف. قد يليها لكن مع ماذا؟ مع قد، لكن بدون قد لا يجوز. وقد يليها مع قد، ثم ذكر مثالا: إن ذا لقد سما، إن هذا لقد سما أي على وارتفع، على العدا أي على الأعداء، مستحوذا أي مسيطرا. فانتبه، تمتنع اللام المزحلقة مع الجملة الفعلية إذا كان الفعل منفيا أو كان ماضيا متصرفا لم يسبق بقد. واضح؟ وفي غير ذلك تأتي. مفهوم يا إخوان؟ تأتي مع المثبت، المضارع المثبت، أو مع الماضي الذي سبق بماذا؟ بقد، أو مع الجهم وإن لم يسبق بقد. هو قال: ولا من ولا من الأفعال ما كرضي، لكن هذا ليس كرضي، رضي متصرف صحيح أم لا، لكن هذا الجامد يخرج. تأتي معه: إن زيدا لنعم الرجل، لا مشكلة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن الخلاصة: تمتنع اللام مع الجملة الفعل، مع يمتنع مجيء اللام المزحلق مع خبر إن إذا كان جملة فعلية فعلها منفي أو فعلها ماض متصرف لم يسبق بماذا؟ بقد. وفي غير ذلك تأتي. طيب إذا كان مع المضارع سين أو سوف، سوف يدرس أو سيدرس، هناك خلاف في سوف. قال: والصحيح أن اللام تأتي، إن زيدا لسوف يدرس. وقال أيضا: هنا خلاف في السين، سيدرس، إن زيدا سيدرس. هنا خلاف، هل تأتي اللام إن زيدا لسيدرس؟ قال: هنا خلاف، وأجاز لكن بقلة. ابن عقيل أجاز هذا لكن بماذا؟ بقلة. يعني الخلاصة، يعني يجوز أن تأتي اللام مع كل فعل يقع خبرا لإن إلا إذا كان مضارعا منفيا أو كان ماضيا متصرفا غير مسبوق بماذا؟ بقد. واضح هذا الكلام؟ تعال إلى الشرح في الأبيات، واضحة؟ قال: ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العلم مستحيل. قال رحمه الله: إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لما يقوم، نفي بما. وقد ورد في الشعر كقوله: وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. الشاهد: وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان، جاءت اللام مع النفي لكن ربما من باب الضرورة. قال: وأشار بقوله: ولا من الأفعال ما كرضي، إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضي. وأجاز ذلك الكسائي وهشام، تمام؟ هشام لا، ربما هشام بن مضاء، يعني يرد ذكره قبل. قال: فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، إن كان الفعل مضارعا دخلت اللام على، المهم أنه ليس منفي، نحن قلنا مع المضارع تأتي، المهم ماذا؟ بدون ماذا؟ بدون نفي، صحيح؟ حتى مع السين وسوف، الصحيح الجواز. قال: فإن كان، نعم، لا لا، هو لم يشترط، ابن مالك لم يقيد، جميع حتى مع الأسماء أي نفي، حتى لو جاء الماضي ما سافر لا يقال إن زيدا لما سافر، هذا على ظاهر كلام، إلا إذا كان هناك من يريد هذا. قال: فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، طبعا مضارعا غير منفيا، دخلت اللام عليه ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لا يرضى وغير المتصرف نحو إن زيدا لا يذر الشر، يذر متصرف لكن تصرف ناقص، مضارع وأمر فقط، يذر ذر. فيقصد بقول غير المتصرف يعني غير المتصرف تماما، لأنه متصرف لكن تصرف ناقص. انتم يا اخواني ام لا؟ ايها الناس يذر متصرف لكن التصرف ناقص. فقوله وغير ولا فرق بين المتصرف نحو ان زيدا لا يرضى وغير المتصرف نحو ان زيدا لا يذر الشر، نقول قول غير المتصرف يقصد غير المتصرف تماما، يعني يقصد التصرف التام ليس موجود، لكن المتصرف ناقص لا مشكله، او جامد حتى لو كان ماضيا لا باس، يتاتي مع الجامد. قال هذا اذا لم تقترن به السين او سوف، هذا الكلام عن المضارع اذا كان مجردا من سين او سوف، فان اقترنت به نحو ان زيدا سوف يقوم او سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف. قال فيجوز اذا كان سوف على الصحيح، واما اذا كان السين فقليل، يعني يجوز لكن ما عقل. فيعني الخلاصه الجواز يعني. نعم، يعني لو اردنا ان نعرب ان زيدا لا يدرس، زيد اسم ان، اللام هي اللام المزحلقه حرف والحروف لا محل لها، ويدرس فعل مضارع والفاعل هو، والجمله كلها خبر ان. تمام. قال بعد واذا كان ماضيا غير متصرف جامد كنعمه وبئس وكذا، فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، لانه قال ما كرضي ونعم ليس كرضي، فلا يمتنع معه. فنقول ان زيدا لنعم الرجل، وان عمرا لبئس الرجل. قال وهذا مذهب الاخفش والفراء، والمنقول ان سيبويه لا يجيد ذلك. اذا يقصد ما كرضي يعني ما كان ماضي باطلاق جامدا او متصرف، يمكن ان يحمل الكلام على هذا، واضح؟ قال بعد فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام. قوله المنقول يعني ليس منصوص عليه من كلام سبويه، إنه سبويه وضع كل شيء في كتابه. ما هو إذا يمكن يقال هو يعني هل هو هذا هو المقصود؟ ممكن هذا هو المقصود، أن سبويه أثبت هذا في كتابه وهذا هو المنقول عنه. لكن فيما مضى دائما لما ابن عقيل يريد ان يقول ان النص سيبويه عليه يقول هو في الكتاب او نص عليه سيبويه، قول هو المنقول كانه تشعر منها لان يعني كانه لم يكتب لكن نقل من فمه يعني. لا او مثلا يحتمل يعني لم ينص عليه ينقل عن سيبويه، ممكن مثلا يعني الله اعلم كتاب سيبويه اختلف النساخ مثلا في هذه المساله، فبعضهم نقل الجواز ونقل ما ممكن يحتمل. تمام يا إخواني؟ بقي لنا في اللام المزحلقة، نحن عرفنا معناها، عرفنا فائدتها، عرفنا مع ماذا تأتي ومع ماذا تمتنع. بقي لنا أن نعرف الأشياء الأربعة التي تتصل بها اللام المزحلقة. نحن نقول تتأخر وتتصل بواحد من ماذا؟ من أربعة. عرفنا واحدة من الأربعة وهو الخبر، وهذه الأمور تتعلق بالخبر. يبقى ثلاثة، هذه الثلاثة إجمالاً وسنفصلها غدا إن شاء الله. هذه الثلاثة هي تتصل باسم إن إذا تأخر، كقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تتصل بضمير الفصل، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. تتصل بمعمول الخبر إذا تقدم على الخبر، يقال إن زيدا جالس في الفصل. فإن تقدم المعمول في الفصل على الخبر إن زيدا في الفصل جالس، يقال إن زيدا لا في الفصل جالس، فقد اتصلت الآن بمعمول الخبر. يقال إن زيدا كاتب درسه، إن تقدم المعمول على الخبر فقيل إن زيدا درسه كاتب، تأتي اللام معه إن زيدا لدرسه كاتب. واضح هذا؟ وهذا الكلام سنفصله. أشار إليه بقوله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. تمام.